الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الموضع يبين الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه العقيدة لأهل السنة والجماعة فيما يختص أو يتعلق بكرامات الأولياء، وأن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، تصديق بكرامات الأولياء. وعرف رحمه الله كرامات الأولياء بما عطفه على هذه الجملة بقوله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثير. فكرامات الأولياء أي ما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياءه المتقين وعباده المقربين، من أمور هي خارقة للعادة، أي عادة الآدميين مما ألفوه واعتادوه في سنن الله عز وجل الكونية، وما يعاينونه ويشاهدونه من مألوفاتهم ومعتاداتهم في حياتهم. فالله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه وأصفيائه بأمور هي خارقة للعادة، العادة التي ألفها الناس واعتادوا عليها. ويكون هذا الأمر الخارق للعادة إما لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، إما أن يجري هذا الأمر الخارق لتأييد أولياء الله المطيعين المتبعين لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أو يكون لحاجة فيكرمهم الله عز وجل بأمر خارق للعادة تقضى به حاجتهم بتوفيق من الله ومن. فإذا كرامات الأولياء حق، وأهل السنة والجماعة يصدقون بذلك ويؤمنون به ولا ينكرونه. والذين ينكرون كرامات الأولياء هم أهل البدع من العقلانيين كالمعتزلة وأضرابهم، أما أهل السنة فلا ينكرون كرامات الأولياء. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الناس في كرامات الأولياء على أقسام ثلاثة، قسم أهل إفراط، وقسم أهل تفريط، وقسم أهل توسط واعتدال. أما أهل الإفراط وهو المغالاة والتجاوز والتعدي لحد الشريعة في هذا الباب، فهذا يظهر على غلاة المتصوفة الذين أدرجوا في هذا الباب أمورا سموها كرامات وهي تعديات وتجاوزات بل ضلالات وأباطيل بل أحيانا تصل إلى حد الشرك والكفر بالله عز وجل كأن يعطى لمن يزعم أنه ولي من الخصائص ما ليس إلا لله كقول غلاتهم إن من الناس من لو شاء أن القيامة لا تقوم لا تقوم ومن الناس من الأمر بيده إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون ومن الناس من يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ينصون على ذلك صراحة ويعدونه في باب الكرامات للأولياء ولا شك أن هذا من الكفر لأن خصائص الله لله سبحانه وتعالى فتجاوز الحد بالمغالاة والتعديات وإعطاء مثل هذه الأمور والصفات لغير الله سبحانه وتعالى تحت مسمى الكرامة لا شك أن هذا من الباطل والضلال والتعدي إضافة إلى ما عندهم من أمور عديدة في هذا الباب جعلوها مركبا لنشر البدع والضلالات مركبا لنشر البدع والضلالات وكم من بدعة انتشرت وشاعت بسبب ما يسمى بالخوارق وأصبحوا يعتمدون على ما يسمونه أو على ما يدعونه من كرامات يعتمدون على ذلك في نشر البدع من أذكار باطلة أو أدعية فاسدة أو تعلقات والعياذ بالله بالمقبورين وتوجهات لهم فهذا جانب منحرف في أمر الكرامة يقابل هذا الجانب القسم الثاني وهم الذين أنكروا كرامات الأولياء أنكروا كرامات الأولياء وجحدوها والذين على هذا النهج هم العقلانيون من المعتزلة وأضرابهم فجحدوا كرامات الأولياء وزعموا أن الكرامة لو أثبتت لالتبس أمر الولي بالنبي وكأن النبوة لا تعرف إلا بالخارق فقط ونسوا أن النبوة تعرف من جهات عديدة ومعرفة صدق النبي وصدق ما جاء به يعلم من أمور عديدة ليس الأمر قاصرا على ما كان خارقا للعادة والقسم الثالث هم أهل التوسط والاعتدال الذين لا غلو عندهم ولا جفاء وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها وهم الذين يثبتون كرامات الأولياء ويقرون بها ولا يجحدونها وأيضا لا يغالون فيها بل يثبتونها في ضوء الأدلة وفي ضوء الشواهد والدلائل الصحيحة دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط وهؤلاء هم الذين يشرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا عقيدتهم وأنهم يصدقون بكرامات الأولياء يصدقون بكرامات الأولياء والأولياء الذين لهم هذه الكرامات هم من أكرمهم الله عز وجل ووفقهم لعبادته وطاعته

والكاهن والمنجم والعراف وغير من الأفاكين الدجالين من الأولياء، لأنهم تصدر على أو تقع منهم أمور خارقة لعادة الناس وتكون من الأحوال الشيطانية والمخرقة والإفك. فلو كان مجرد الأمر الخارق للعادة دليلا على الولاية لكان هؤلاء من الأولياء. وفعلا لما كان هذا المقياس عند بعض الناس أصبحوا يعتقدون الولاية في أشخاص لا يشهدون جمعة ولا جماعة ولا يتنزهون عن محرم ولا منكر، ومعروفون بالفساد والضياع والمحرمات، ويدعون أنهم من الأولياء لا لشيء إلا لبعض الخوارق التي جرت على أيديهم، وهي من الأحوال الشيطانية. والشيطان قد يعين هؤلاء، قد يحمله على الهوى ويراه الناس يطير، يراه الناس يطير. وشيخ الإسلام بن تيمية يقول مثل هؤلاء لو قرأت آية الكرسي عليهم بصدق يسقط، لأن الشياطين ما تصمد أمام آيات الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وإذا وجد التوحيد فرت الشياطين ولم تقر في المكان. وهذه الأشياء عندما تحصل على أيدي هؤلاء يغتر العوام ويظنون أن هؤلاء من أولياء الله. فإذا الولاية لا تقاس بهذا، لا تقاس بالأمر الخارق للعادة، لا تقاس بالأمر الخارق للعادة، وإنما تقاس باستقامة الشخص ومحافظة على الفرائض وتجنب للمحرمات، ولو لم يصدر أو يقع على يدي خارقا للعادة. ولهذا قال العلماء ليس من شرط الولي أن يقع له خارق للعادة، ليس شرطا هذا في الولاية، بل أعظم كرامة حصول الاستقامة، هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة حصول، أعظم كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده أن يكون مستقيم على طاعة الله، محافظ على الفرائض، مبتعد عن الحرام، متجنب للفتن، مبتعد عن الشهوات، هذه أعظم كرامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أن يكون العبد ملازما للاستقامة والطاعة، محافظا على عبادة الله. وليس من شرط الولي أن تقع على يديه خارق العادة. أما العوام والجهال في هذا الباب إذا تحدثوا عن الأولياء وأخذوا يسألون ماذا حصل وماذا جرى على يديه إلى آخر ذلك مما جعلوه مقياسا، ثم إن الولي الصادق لا يزكي نفسه ولا يقول أنا فلان وأنا كذا، لا يزكي نفسه، بل لا يزال متطامنا متواضعا خائفا راجيا. مر معنا قريبا قول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. والحسن رحمه الله يقول: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. فالولي حقا وصدقا لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: لأن أعلم أن قبلت مني صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيها، لأن أعلم أنها تقبلت مني صلاة واحدة أحب لي من الدنيا وما فيها. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة من ماذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. فالولي الصادق لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه. ولهذا إذا كان شخص، إذا فرض أن شخصا يقول لأتباعه ومن حوله أنا من أولياء الله وقد حصل لي من الخوارق كيت وكيت وكيت إلى آخره، هذا ليس من علامات ولا من دلائل الصدق، ولا من دلائل الصدق، لأن الولي الصادق لا يزكي نفسه، بل يتطامن ويتواضع ويرجو الله سبحانه وتعالى القبول، ويخاف أن لا تقبل منه الأعمال. فإذا الولاية لا تقاس بالخارق. ولما جعل أقوام الخارقة مقياسا للولاية ضلوا عن سواء السبيل، وأصبح أيضا أهل الباطل يدخلون على الجهال والعوام من خلال هذا المدخل. بل إن عبادة القبور والاستغاثة بغير الله وتعلق بالمقبورين والاستنجاد بالأموات إلى غير ذلك روج بقوة بين العوام بمثل هذه الأشياء، بمثل هذه الأشياء، والشياطين تعينهم على ذلك. قد تأتي الشياطين وتظهر بصورة مثلا مقبور قد مات، أو تأتي لشخص وتقول ماذا تريد، ويظن أنه ذاك الشخص الميت. فكم من أشخاص فتنوا في هذا الباب وظلوا وأظلوا غيرهم عن سواء السبيل. فلا يغتر الإنسان بشيء من ذلك ولا ينخدع، والميزان الذي توزن به الأمور وتقاس هو الكتاب والسنة، وأن يكون الإنسان ملتزما شرع الله سبحانه وتعالى متقيدا بهديه سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. من خوارق العادات، عرفنا المراد بالعادات أي عادات الآدميين وما ألفوه واعتادوه. وهذه الأمور التي هي خارق للعادة منها ما هو في باب العلوم والمكاشفات، منها ما هو في باب العلوم والمكاشفات، بأن يسمع الله عبده أو يريه ما لا يراه غيره، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه مع جيش المسلمين الذين كانوا بنهاوند، وكان على المنبر رضي الله عنه وأرضاهم فرآهم وقال: يا سارية الجبل، أي يلزم الجبل، وسمعه سارية. فمثل هذه الأشياء تدخل في باب العلوم والمكاشفات. وقسم آخر من أنواع القدرة والتأثيرات، مثل قصة خالد رضي الله عنه لما احتسى السم فلم يؤثر فيه. وهذا باب واسع، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحسن وأجاد في هذا الباب تفصيلا وتأصيلا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الله أو بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذا كتاب عظيم وحقيقة يحتاج أن يقرأ من كثر في بلده الدجل والشعوذة وترويج الأباطيل والضلالات، ونفقت على العوام بصور أو أخرى. يقرأ هذا الكتاب ليجد الضوابط والقواعد والتأصيلات التي تجعل يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. وذكر قواعد وتأصيلات متينة في هذا الباب يحتاج إليها المسلم، وعلى وجه الخصوص من شاعت وانتشرت في بلده الخرافة على يد الدجالين المضلين. أشار إلى بعض الأمثلة على ما ذكر، قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف. في سورة الكهف، ومن المعلوم أن سورة الكهف ذكر في عدة مواضع منها أمور خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة وخارقة لمآلفها الناس واعتادوه، بدءا بما ذكر في أول السورة من قصة أصحاب الكهف الذين بقوا في هذا الكهف بلا طعام ولا شراب 300 سنة وازدادوا 10، وهذا أمر خارق العادة. 3 أيام و4 أيام و5 أيام كافية إذا جلس الإنسان بلا غذاء ولا شراب أن يموت. جلسوا هذه المدة الطويلة بلا غذاء ولا شراب، هذا من الأمور الخارقة العادة. أيضا في قصة الخضر فيها أمور خارقة للعادة، وكذلك قصة ذي القرنين في تمام السورة. فسورة الكهف ذكر فيها جملة من خوارق العادات التي حصلت في سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، أي من سور القرآن. قال: وعن صدر هذه الأمة، عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة في كثير من الطبعات كتب فرق الأمة، وهذا تصحيف من النسخ. أما الصحيح كما في النسخ الخطية والأصول المعتمدة قرون هذه الأمة، وسائر قرون هذه الأمة. وأما بهذا اللفظ سائر فرق الأمة، هذا فيه إشكال في المعنى، فيه إشكال في المعنى. والصحيح هو كما جاء في الأصول المعتمدة للعقيدة الواسطية: وسائر قرون الأمة، وسائر قرون الأمة، لأنه ذكر أولا الصحابة ثم ذكر التابعين ثم ذكر ما بعد ذلك بأن قال وسائر قرون الأمة، وهذا الذي يتناسب أيضا مع سياق الكلام. أولا ذكر قرن الصحابة ثم التابعين لهم بإحسان ثم قال وسائر، ما المناسب أن يقال قرون الأمة؟ ليس فقط قرن الصحابة ولا أيضا قرن التابعين، بل في سائر القرون. أما بهذا اللفظ الذي جاء في عدد من الطبعات فهذا أولا لا يتناسب مع السياق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من حيث المعنى يشكل، من حيث المعنى يشكل، لأن الفرق فرق الأمة في ضلالات، وفي هذا الباب أيضا عندهم ضلالات وأباطيل، مثل المعتزلة وأضراب من الفرق هم في ذلك على ضلال. فأن يقال فرق الأمة لا يتناسب، لا يتناسب لا من حيث المعنى ولا من حيث مناسبة السياق الذي جاء هنا عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وعن صدر هذه الأمة، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيهم فيها إلى يوم القيامة، أي أمر مستمر باقي إلى يوم القيامة. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عدد في كتابه الفرقان وفي غيره من كتبه عدد من الكرامات التي حصلت للصحابة وحصلت للتابعين، عدد نماذج كثيرة جدا. وفي موضع وقفت عليها عند شيخ الإسلام رحمه الله ذكر جملة من الكرامات ثم ختم ذلك بقوله: وعدوا ذلك مثل المطر، هكذا قال، وعدوا ذلك مثل المطر، يعني كثير جدا، كثير جدا. فأهل السنة يؤمنون بالكرامة ولا يجحدونها ويقرون بها، وهذا من الأصول. وها نحن نرى أهل السنة يدرجونها في كتب المعتقد، إضافة إلى من أفرد كرامات الأولياء بمصنفات من أئمة السلف مثل ابن الأعرابي ومثل ابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهم، أفردوا الكرامات بمصنفات خاصة. فأهل السنة يؤمنون بالكرامات، كرامات الأولياء، ولا يجحدونها، وأكرمهم الله سبحانه وتعالى في هذا الباب كما أكرمهم في كل باب بالتوسط والاعتدال، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحب أن أشير إلى أني ألقيت قبل أكثر من 20 سنة محاضرة موجودة يعني منتشرة بعنوان كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء، كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء، فصلت فيها بعض هذه المعاني، وذكرت أيضا وأكثرت نوعا ما من الدجل الذي عند أهل الخرافة مما يسمونه كرامة، وهو من العبث والأضاليل والأباطيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل الذي تحصل له الكرامة دليل على صلاحه ورفعته؟ الكرامة إذا حصلت للإنسان تسره ولا تغره، تسره يأنس بها ويحمد الله عليها، لكنها لا تغره، لا تجعله يغتر، ولا تجعله أيضا يزكي نفسه، بل يتواضع لربه ويحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على فضله ومنه، لكنه لا يغتر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طلب الكرامة للاحتجاج على أهل الباطل؟ يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يؤيده وأن يوفقه وأن يسدده وأن يلهمه الصواب، مثل ما جاء في الدعاء: اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. وهي دعوة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اشتملت على أكثر من 20 مطلبا من المطالب العظام. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كثير الدعاء بهذه الدعوة، كان رحمه الله كما ذكر في ترجمته كثير الدعاء بهذه الدعوة العظيمة. والداعي إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مثل إلى هذه الدعوة وإلى غيرها من الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أعرف أني ولي لله؟ وهل تكون بالكرامات فقط أم بأشياء أخرى غير ظاهرة؟ العبد مهما وفق وسدد إليه من أعمال وطاعات لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه ولا يحكم على نفسه بولاية، فلا يقول أنا من الأولياء ولا يقول أنا من المتقين، لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لكن يجاهد نفسه على أعمال الصالحة والطاعات الزاكية، ويكون دائما بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف. وما الذي يدريه أن أعماله متقبلة وأن طاعاته مشكورة؟ ما الذي يدريه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فيجاهد نفسه على الصلاح وعلى الاستقامة، لكن لا يزكي نفسه، لا يقول أنا من الأولياء ولا يقول أنا من المقربين ولا يقول أنا من أصحاب اليمين ولا يقول أنا من المقتصدين، لا يزكي نفسه، لكنه يجاهد نفسه على فعل الطاعات وتجنب المحرمات، ثم ينهض أيضا بعد ذلك في المنافسة في فعل الخيرات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر شيخ الإسلام في كتاب الفرقان أن الكرامات في عهد الصحابة أقل من الكرامات في عهد التابعين، فنرجو منكم توضيح هذا الكلام. لأن الصحابة رضي الله عنهم أمدهم الله عز وجل بأمور لم تتهيأ لما بعدهم، وهيأ لهم من النصر والتمكين وانتشار الدين على أيديهم، وما أعطاهم الله من قوة الإيمان وقوة التوكل في أمور لم تحصل ولم يبلغها من جاء بعدهم، ولهذا قلت فيهم هذه وكثرت فيما بعدهم للحاجة. كثرت فيما بعدهم للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الفراسة من الكرامة؟ الفراسة الصحيحة الصادقة هي داخلة في هذا الباب، داخلة في هذا الباب إذا كانت عن إيمان وحسن بصيرة وحسن صلة بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية. هذه يذكرها أهل العلم للتفريق بين ما كان آية للنبي، ما كان آية للنبي، وما كان خارقا للعادة يحصل للولي من أولياء الله، فما كان للنبي يقال معجزة، وإن كان الذي في القرآن يسمى آية، جاء تسمية مثل هذه الأشياء في القرآن آيات أو آية، ولكن هذا الاصطلاح درج عليها أهل العلم فيما يتعلق بالأولياء، بالأنبياء يقال معجزة، وما يتعلق بالأولياء يقال كرامة، وما يقع على أيدي الأفاكين والمشعوذين والدجالين وأهل الباطل تسمى أحوالا شيطانية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما العلاج بالنسبة للذي يعرف الأخطاء التي في نفسه والتي يقوم بها يوميا إلا أنه لا يستطيع أن يعالجها؟ الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس واستعانة بالرب، فإذا وفق العبد لهذين، مجاهدة النفس والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، تخطى جميع العقبات وسلم من جميع الصواد بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى السائل أن لا يستسلم ولا ينهزم للنفس الأمارة أمام النفس الأمارة بالسوء أو داعي الشيطان، بل عليه أن يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى. ومن صدق مع الله في حسن اللجوء إليه وطلب المد والعون منه أن يهديه وأن يسدده وأن يعيذه من سبيل الزيغ، أجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وحقق له رجاءه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي ما ذكره بعض الشراح أن من صدرت منه الكرامة ليس له مزية على غيره وفضيلة، بل من ليس له كرامة أفضل بكثير ممن له كرامة. هذا صحيح، هذا صحيح، لأن ليست هي المقياس، ليست هي المقياس. فالكرامة التي الأمر الخارق العادة تحصل لعباد الله وإن كان أقل من غيره، لكن مثلا تشتد به حاجة إلى الله عز وجل، وفي تلك الحاجة ذلك الوقت يعظم التجاءه إلى الله وإلحاحه على الله وصدقه في الطلب مع الله سبحانه وتعالى، فيحصل له أمرا خارقا للعادة تسد به حاجته، ولا يكون ذلك دليلا على أنه أفضل من غيره ممن هو أعلى منه شأنا ورتبة في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تقع له أو لم يقع له مثل هذا الخارق. فالخارق ليس مقياسا، الخارق للعادة ليس مقياسا، وإنما المقياس هو الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله